صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. موضوع الجمع بين الصلاتين من الموضوعات كثيرة الجدل، والتي يجب أن تبحث على ضوء الكتاب والسنة، وأنه ما هو المستفاد من كتاب الله قبل كل شيء، ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي واقع الأمر أن الكتاب العزيز فيما يبدو أنه يقسم قطعات الصلاة، قطعات الزمنية، إلى أقسام ثلاثة. الآية الأولى التي تحدثت عن هذا الموضوع هي مفتاح البحث: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. والآية الثانية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وفي كلتا هاتين الآيتين كما سينكشف بعد قليل إن شاء الله، القرآن الكريم يقسم القطعات الزمانية بحسب الصلاة إلى قطعات ثلاث. أما الآية الأولى حين تقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، فالوقت الأول، القطعة الأولى، هي قطعة الدلوك، والقطعة الثانية قطعة غشق الليل، والقطعة الثالثة هي عبارة عن قطعة قرآن الفجر. فهنالك أوقات ثلاثة بحسب هذه الآية المباركة. وكذلك في الآية الثانية التي تقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أيضا تقسم القطعات الزمانية الصلاتية إلى قطعات ثلاثة. طرفي النهار واضح، هذا ذكر لقطعتين، طرف أول وطرف ثاني. وأما الزلف من الليل فهو القطعة الثالثة. هذا على نحو الإجمال. أما على نحو التفصيل، لا بد من معرفة الأوقات بالضبط والاصطلاحات المرتبطة بهذا الموضوع حتى يتضح لكم المطلب إن شاء الله بشكل دقيق. طبيعي المطلب بجانب فقهي يحتاج إلى تركيز من قبلكم، وبجانب تفسيري وبجانب حديثي في نفس الوقت، ولهذا يحتاج إلى نوع من الدقة والتعمق والتركيز. ولفتح الأذهان والقلوب نصلي جميعا على محمد وآل محمد. لو فرضت أن جسما معينا، أفرض جدار ممتد من نقطة الشمال إلى نقطة الجنوب، ما لازم يستغرق الخط كله، مقصود يعني جدار ممتد شمالا إلى الجنوب، حينما تشرق الشمس، طبيعي من المشرق كما هو واضح، الجهة المقابلة من الجدار للشمس تكون معدومة الظل، ظل مديع. أما الجهة التي تكون في الطرف الآخر من الجدار، يعني الجهة المواجهة للمغرب، تكون جهة ذات ظل. ثم باستمرار صعود الشمس، الظل الواقع في طرف المغرب يبدأ بالتناقص، ينقص شيئا فشيئا فشيئا، إلى أن إما أن ينعدم وهو نادرا، وإما أن يضاءل جدا بحيث ما يميل إلى جهة المغرب، وإنما يأخذ ميلان إما شمالي وإما جنوبي. متى يكون هذا؟ يكون إذا انتهى النصف الأول من النهار. لما ينتهي النصف الأول من النهار، حينئذ الظل الذي كان واقعا للطرف المغربي من الجدار، قلنا الذي كان به الظل، هذا الظل حينما تنتهي مرحلة نصف النهار. مرحلة نصف النهار متى تكون؟ مرحلة نصف النهار أو نقطة نصف النهار هي النقطة الواقعة في منتصف المسافة الواقعة بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس. غروب الشمس سقوط القرص. الغروب غير المغرب أيضا، ألفت نظركم ولو البحث الشابك، لكن أنا أرجع للنقاط شيئا فشيئا، لهذا أن تركزوا بدقة. شوفوا الغروب غير المغرب. الغروب اصطلاحا المقصود به سقوط القرص، يعني استتار القرص. القرص لما يستتر قرص الشمس نعبر عن الحالة حالة غروب. أما المغرب هو مضافا إلى استتار قرص الشمس عبارة عن غياب الحمرة المشرقية في جهة المشرق للمغربية. المغربية ذيك إن شاء الله تأتينا بعد قليل. على العموم، فالمغرب غير الغروب. نصف النهار هو عبارة عن نصف الفترة الزمنية الواقعة بين طلوع الشمس إلى استتار قرص الشمس، وهذه تختلف بعد بحسب الفصول، تختلف كما هو معلوم. مرة تتوسط الساعة 12 ظهرا، مرة لا تزيد تنقص بحسب الفصول بحسب الأمكنة. على كل حال، فنصف هذه الفترة الواقعة بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس يعبر عنه بأنه وقت الزوال. وقت الزوال هو عبارة عن انقضاء النصف الأول من النهار والشروع بالنصف الثاني. متى يشرع النصف الثاني الذي هو الزوال؟ الزوال بالضبط في شروع النصف الثاني. يشرع النصف الثاني بأنه الظل الذي كان في الجانب المغربي. قلنا وين يوصل الظل في الجانب المغربي؟ قلنا أنه إما أن ينعدم تماما إذا صارت الشمس في وقت الزوال، إما أن ينعدم تماما وهذا ضئيل نادر، وإما أنه يبقى منه شيء ضئيل جدا ولكن يميل إما إلى طرف الشمال وإما إلى طرف الجنوب. هذا يقترب باختلاف خطوط الطول والعرض، فغالبا يبقى لنا شيء بس ميلان للمغرب ما بي، ميلان بي إما للشمال إما للجنوب. هذا من جهة المغرب. أما من جهة المشرق، يعني مقصودي مشرق الجدار، في جهة المشرق يبدأ الظل بالحدود. احنا بينا انه اول ما تطلع الشمس على الجانب المشرقي من الجدار طبيعي ما بيظل، لانه فرضنا الجانب المشرقي مواجه علما للشمس فما يكون بشيء من الظل. هذا الطرف المواجه للشمس والذي ما كان بظل، متى ما شرع الظل فيه ولو بقدر قليل يقال حينئذ زالت الشمس. من الزوال مقصود به هنا الميلان، يعني مالت. حينما تميل ولو بقدر ضئيل فقد تحقق وقت صلاة الظهر. صار واضح إلى الآن؟ هذا الزوال. هذا الزوال ما بينه وما بين وقت فضيلة الظهر كم هي الفترة؟ وما بينه وبين وقت فضيلة العصر كم هي الفترة؟ هذا لأن إلنا شغل به هذه المصطلحات، أنا أبينها حتى بعدين لما أبني على هذا يكون واضح عندك المقصود. لاحظوا أنه قلنا بأنه أول ما يبدأ الظل في الجانب الذي كان سابقا مواجها للشمس، طبعا الشمس زالت، فرضنا زالت يعني إيش؟ يعني مالت لجهة المغرب، تميل هي من جهة المشرق إلى جهة المغرب. علامة ميلانها إلى جهة المغرب أنه يبدأ ظل قليل في الجانب المشرقي للجدار. حينئذ نبدأ نحسب، نقول بأن وقت فضيلة صلاة الظهر يبدأ بالزوال إلى أن يصير مقدار ظل الجدار. طبعا الجدار ذكرناه هنا للمثال في الواقع. افرض شخص واقف، انت واقف جنابك، بس الجدار افرضناه للمثال، الى ان يصير ظل الجدار بقدره. ايش كثر هو الجدار؟ افرض ارتفاعه، طبعا ناخذ ارتفاع مستقيم شكل عمودي، افرض 3 امتار ارتفاع الجدار. الظل اذا صار 3 امتار، اذا استتم 3 امتار نقول هذا اخر وقت فضيلة صلاة الظهر. هذا عبر عنه يقولون يصير ظل الشاخص مثله. اذا صار الظل 6 امتار، يعني صار كم؟ صار مثليه، الاول مثله الآن صار مثليه، لأن الجدار كم فرضنا؟ 3، الظل صار كم؟ 6، صار مثليه. إذا صار مثليه هذا نقول حد انتهاء فضيلة صلاة العصر. صار واضح؟ ثم يستمر بعد ذلك إلى أن تغيب الشمس. حين غياب الشمس هنالك كما ذكرت قبل قليل هنالك غروب وهنالك مغرب، بالمعنى اللي شرحته قبل قليل. الغروب عبارة عن استثار القرص، غياب القرص، لكن حينما يغيب القرص توجد حمرتان، حمرة مشرقية نعبر عنها في طرف المشرق، وحمرة مغربية في طرف المغرب. طبيعي الحمرة المغربية تتأخر كثيرا، لكن الحمرة المشرقية عادة تغيب بعد غروب الشمس بعد استتار القرص. الحمرة اللي موجودة بالمشرق هذه الحمرة المشرقية تغيب بعد غروب الشمس تقريبا 13 دقيقة تقريبا، الحدود هذا تغيب الحمرة المشرقية. إذا غابت الحمرة المشرقية فقد تحقق وقت المغرب عندنا، عند الإمامية في فقه آل محمد صلوات الله عليهم، أن المغرب الشرعي الذي تشرع فيه الصلاة والذي يحل فيه الإفطار، انتبه جيدا، هذا الوقت إنما يتم بماذا؟ بغياب الحمرة المشرقية. تبدأ حينئذ صلاة المغرب، تبدأ صلاة المغرب فضيلتها تمتد إلى غياب الحمرة المغربية اللي نعبر عنها الشفق. الشفق نفسه هو الحمرة المغربية، الحمرة الموجودة في طرف المغرب نعبر عنها شفق. فإذا غابت الحمرة المغربية فقد انقضى وقت فضيلة صلاة المغرب، حينئذ يشرع وقت فضيلة صلاة العشاء. راح أبين بعد قليل الأوقات المشتركة والمختصة، بس الآن أتكلم على وقت الفضيلة، لأن هذه الاصطلاحات إن بها شغل في الواقع. لما تغيب الحمرة المغربية، قلنا إذا غابت الحمرة المشرقية بدأ وقت صلاة المغرب أو فضيلة المغرب. إذا غابت الحمرة المشرقية، قلنا إذا غابت يبدأ وقت صلاة المغرب وفضيلة صلاة المغرب. أما إذا غابت الحمرة المغربية ينتهي وقت فضيلة صلاة المغرب. هذا واضح؟ يعني ما بين غياب الحمرتين بتعبير آخر وقت فضيلة المغرب هو الفترة الواقعة ما بين غياب الحمرتين، بين غياب المشرقية والحمرة المغربية. بانتهاء الحمرة المغربية، بغياب الحمرة المغربية يبدأ حينئذ وقت فضيلة العشاء، ويستمر إلى ثلث الليل. الليل ما هو؟ وكم هو ثلثه وكم هو نصفه؟ في واقع في خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء يذهب إلى أن الليل هو الفترة الواقعة بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس، وبعضهم يقول هو الفترة الواقعة بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. طبعا في فرق بينهما، الفرق وين يظهر؟ يظهر عن نصف والثلث. لأن إذا كانت الفترة مثلا أفرضوا 9 ساعات بين غروب الشمس وبين طلوع الشمس، حينئذ مقدار الثلث كم يصير؟ 3 ساعات. فش وقت المغرب عندك؟ إذا المغرب ساعة بالخمسة مثلا كان، فحين أضيف 3 ساعات، ساعة بثمانية، حينئذ ينتهي وقت فضيلة صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء وقت فضيلتها ينتهي بانتهاء الثلث الأول من الليل. أما إذا قلنا لا، الفترة الليل هو الفترة الواقعة بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لا طلوع الشمس، طبعا الثلث راح يصير اقل بطبيعة الحال. زين، كذلك يتأثر النصف. اذا كان الليل 8 ساعات النصف يصير 4، واضح؟ فنضيف 4 للخمسة اللي فرضنا المغرب ساعة 5 مثلا، فحينئذ يصير كم؟ يصير 9. ففي هذا المقام ساعة 9 يكون وقت انتصاف الليل. هذا اذا قلنا متى 8 ساعات. اما اذا قلنا لا 9 ساعات النصف كم يصير؟ يصير 4.5. طبعا نضيف الوقت المغرب تطلع نصف الليل. صار واضح على الان؟ هذا من حيث هذه الاوقات. اما من جهة الاشتراك والاختصاص المعروف بين الامامية، طبعا الامامية اخذوه عن ائمتهم صلوات الله سلامه عليهم اجمعين، ان هناك أوقات مختصة، أن هناك أوقات مشتركة، أن هناك أوقات فضيلة. وقت الفضيلة أنا بينت قبل قليل بالنسبة إلى الظهر، بالنسبة إلى العصر، بالنسبة للمغرب، بالنسبة للعشاء. وأما بالنسبة للأوقات المختصة والمشتركة، الظهر تختص من أول الوقت بمقدار أدائها. يعني لما يصير الزوال، افرض مثلا كم دقيقة تقدر متعارفة لأداء صلاة الظهر؟ افرض مثلا تستغرق 4 دقائق، في هالأربع دقائق مثلا ما يجوز أن تصلي إلا صلاة الظهر فقط، بمعنى أنه لو صلى صلاة العصر تقع منه ماذا؟ باطلة. لكن هذا فيه تفصيل، التفتوا إلى هذه النقطة جيدا. قلنا بمقدار أداء صلاة الظهر من أول الوقت، في هذا المورد لا تصح إلا صلاة الظهر. وفي المقابل من آخر الوقت، يعني قبل غروب الشمس، بمقدار أداء صلاة العصر، افرض أيضا 4 دقائق قبل غروب الشمس، أيضا هذا وقت مختص بصلاة العصر. وما بين هذين الوقتين المختصين هو وقت مشترك بينهما، هذا على رأي الإمامية. أما بالنسبة لعلماء الجمهور لا، عندهم نظرية أخرى في هذا المورد. هم يقولون بأنه وقت اللي سمينا وقت فضيلة الظهر، هذا هو الوقت المختص بالظهر، يعني من الزوال إلى أن يصير ظلك مثلك. إذا 3 أمتار الجدار قلنا يصير الظل كم؟ 3 أمتار. إذا صار 3 أمتار انتهى وقت صلاة الظهر، الوقت المختص أيضا بصلاة الظهر، من بعد يشرع الوقت المختص بصلاة العصر. طبعا في خلاف عند بعضهم، ولكن ما أريد أن أقحمكم بالتفاصيل والجزئيات لأن يشوش عليكم البحث، بس من حيث المبدأ. بعد كذلك بالنسبة للمغرب والعشاء، الوقت الذي اعتبرناه وقت فضيلة للمغرب هو عندهم وقت مختص بمن؟ بالمغرب. وما بعده يكون وقتا مختصا بالعشاء. صار واضح؟ فالوقت الذي عدنا نسميه وقت فضيلة يسمى عندهم وقت مختص. أما عندنا بينت، قلنا إحنا الوقت المختص عندنا بمقدار أداء الصلاة الأولى من أولها، افرض الظهر من أول الوقت، افرض 4 دقائق بعد الزوال، هذا مختص بالظهر، لا أنه إلى أن يصير ظلك مثلك. والوقت المختص بالعصر هو أيضا من آخر النهار قبل غروب الشمس بمقدار أداء صلاة العصر. كذلك الكلام في المغرب والعشاء. زين، بالنسبة إلى المغرب والعشاء، بالمناسبة نهاية وقت صلاة العشاء، بحيث من بعده تؤدى الصلاة، أو نعم يأتي المصلي بالصلاة من بعده قضاء، شكت ينتهي وقت صلاة العشاء. احنا قلنا وقت فضيلتها يمتد إلى 3 الليل، بس آخر الوقت الأدائي، شو وقت تقدر تأديها بنية الأداء لا بنية القضاء؟ تأديها إلى منتصف الليل. قلت لك منتصف الليل حسب تقليدك، إذا تقلد مثل المرحوم السيد الخوية على الله مقامه الشريف، يرى بأن الليل الفترة الواقعة بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس. أما مثل المرحوم السيد الشهيد الصادر على الله مقامه الشريف، نظره الشريف أنه الليل هو الفترة الواقعة بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وقلنا هذا يأثر على المنتصف. فأنت تحسب حسب تقليدك المنتصف تحسبه، المنتصف تحسبه. إذا حصل منتصف الليل حينئذ بعد المنتصف صلي صلاة العشاء بنية القضاء، إلا لمن كان نائما مثلا فاتته صلاة العشاء لنوم مثلا، أو لنسيان، أو امرأة كانت في نهاية دورتها الشهرية وتأخر إلى ما بعد منتصف الليل، في هذا المقام يقول لا، يمتد الوقت إلى طلوع الفجر. أيضا آخر الوقت تختص به فريضة العشاء، وأول الوقت تختص به فريضة المغرب. هذا انتهينا منه. أرجع إلى موضوع الوقت المشترك. فإذا الوقت المشترك عندنا هو عبارة عن الوقت الواقع بين مقدار أداء الظهر ومقدار من أول الوقت، يعني ومقدار أداء العصر من آخر الوقت، ما بينهما هذا وقت مشترك بين الصلاتين، يعني يؤديان فيه معا. وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء، الوقت المشترك هو الوقت الواقع ما بين مقدار أداء المغرب من أول الوقت وبين مقدار أداء العشاء من آخر الوقت، هذا أيضا يعبر عنه بأنه وقت مشترك. هذا طبعا على فقه الشيعة، أما على فقه العامة بين تلك نظرهم في هذا الموضوع. هذا من حيث الأوقات والاصطلاحات المرتبطة بهذا الموضوع. إذا فهمنا ذلك نجي نرجع إلى مسألة، أعتقد أن هذه المسألة لا بأس ببيانها، أنه في الوقت المختص لو صليت، احنا قلنا خذ الوقت المختص الأول على سبيل المثال، طبيعة تفاصيل كثيرة وفيها بعض الأحكام، أنا بدي أنه الإخوة الكرام يلتفتون إلى بعض الأحكام الشرعية، أكتفي بهذا المقدار حتى أدخل في قضية الجمع بين الصلاتين بالضبط، لكن هالنقطة هذه أعتقد أنه لا بأس بالمرور بها، وهي أنه قلنا الوقت الأول مختص بالصلاة الأولى، مثل الوقت الأول بعد الزوال مختص بصلاة الظهر، فلا يجوز، معنى الاختصاص أن لا يجوز أن تصلي في هذا الوقت المختص غير هذه الفريضة التي اختص بها الوقت أو اختصت بها. فلو صلى عمدا بدل الظهر صلى العصر، حينئذ تبطل صلاته. أما لو صلى لا عمدا ولكن نسيانا توهما إلى آخره، إما نسي أو متوهم، توهم أول شيء أن مصلي الظهر، على كل حال قدم العصر على الظهر في الوقت المختص بصلاة الظهر، هنا توجد حالتين. الحالة الأولى مرة يلتفت بالأثناء ومرة ما يلتفت بالأثناء، يعني بعد ما يكمل صلاة العصر يلتفت أنه صلاها في وقت الظهر، التفتوا لي. الحالة الأولى أنه قلنا يلتفت بالأثناء، يعني دي يصلي هو صلاة العصر والتفت أنه ما مصلي الظهر وأنه دي يصلي العصر في وقت الظهر، التفت بالأثناء. هنا توجد صورتين، الصورة الأولى مرة يتذكر في وقت يمكن بالتدارك، مثل من يمكن مثل الظهر يمكن بالتدارك كما هو واضح. ليش يمكن بالتدارك؟ لأنه الظهر أربعة وبالنسبة إلى ماذا العصر أيضا أربعة، فأنا يمكن التدارك إذا تذكر بالأثناء يعدل ابنيته بدل العصر ينوي الظهر وتصح منه الصلاة. ومرة ما يمكن التدارك، مثل وين؟ مثل كما في المغرب والعشاء، بدل ما يصلي المغرب بالوقت المختص صلى بدلها العشاء، هنا احيانا ما يمكن التدارك. شو كي تقدر يدارك؟ يقدر يدارك ما لم يأتي بركوع الركعة الرابعة من العشاء، قبل ما يأتي بالركوع ركوع الركعة الرابعة يقدر يدارك فينويها ماذا؟ مغربا. غايته قد يصير عنده مثلا أفرض قيام زائد ويسجد سجدتين السهو على كلام في أن هاتين السجدتين نعم حكمهما من ناحية اللزوم وعدم اللزوم، ذاك أيضا كل يرجع فيه إلى مقلده. على العموم مقصودي قبل ما يركع ركوع الركعة الرابعة يقدر يدارك ويرجع ينوي المغرب، لكن إذا ركع ركوع الركعة الرابعة من صلاة العشاء في الوقت المختص بالمغرب بعد ما يقدر يدارك، في هذه الحالة تبطل الصلاة التي بيده ولا بد له من أن يستأنف فيبدأ بالعشاء بالمغرب ثم يصلي العشاء. هذا واضح إلى هنا؟ هذه قلنا الحالة الأولى فصلناها إلى صورتين. أما الحالة الثانية أن يتذكر بعد انقضاء الصلاة التي صلاها اشتباها، يعني بعد صلاة العشاء كما في الفرض أو بعد صلاة العصر، صلى العصر وفرغ ثم التفت إلى أنه صلى العصر قبل الظهر بل صلاها في الوقت المختص بالظهر، هنا كلام للفقهاء، ولكن الرأي الذي عليه كثير من الفقهاء والموافق للتحقيق هو أنه يجتزي، يعني تصح منه صلاته الماضية وتحتسب له بعنوان أنها صلاة ظهر ثم يأتي من بعدها بأربع ركعات بنية ما في الذمة من الأعم من الظهر والعصر، كما يصح أنه الصلاة الماضية تحتسب له بعنوان عصر ثم يأتي من بعدها بعنوان الظهر. ويوجد كلام في هذا الموضوع، لهذا أنا أكد طالما ودائما لما أبين المسائل الشرعية أكد على الإخوة أنه في هذه المسائل لما أقول خلافية يعني يجب أن يرجع كل منكم إلى المرجع الذي يقلده في هذا الموضوع. على كل حال هذه المسألة يرجع فيها كل إلى مقلده. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أرجع الآن إلى أصل المطلب. لاحظوا أن الأوقات التي ذكرها القرآن الكريم في هذا الموضوع للصلاة ذكر ثلاثة قطعات زمانية صلاتية. في آية أقم الصلاة لدلوك الشمس، القطعة الأولى هي قطعة الدلوك أو مرحلة الدلوك أو مقطع الدلوك. الدلوك المقصود به الزوال، وقت الزوال، والزوال بين تلكم المقصود به. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني غسق الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. غسق الليل هذا الوقت الثاني. ثم قال وقرآن الفجر. الدلوك واضح، حيث بوقت الدلوك يبدأ وقت صلاة الفريضتين الظهر، يعني الزوال، يبدأ وقت صلاة الظهر ثم العصر، فأشار إلى وقت هاتين الصلاتين بعنوان واحد وبمقطع زماني واحد، ما قطع إلى قطعتين، فرضى أنه قطعة واحدة. ثم قال إلى غسق الليل. بغسق الليل دك الفريضتين المغرب والعشاء مع بعض أيضا في قطعة واحدة ولم يقطعها إلى قطعتين. وأما الفجر فهو واضح، قال وقرآن الفجر، وهذا مختص بصلاة الصبح. أما الآية الثانية في سورة هود التي تقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، كيف نطبقها على ما نحن فيه؟ هذه مسألة أيضا مهمة، أيضا هذه تأيد نظرية الأوقات الثلاثة. هذا المعنى يشهد به الفخر الرازي، الفخر الرازي من علماء السنة الكبار، معروف في تفسيره، يقول أن ظواهر القرآن الكريم تدل على أن الله عز وجل فرض للصلوات الخمس قطعات زمنية ثلاثة، ومما يستشهد به يستشهد بالآية السابقة وهذه الآية. طرفي النهار وزلفا من الليل، الطرفان قطعتان، زلف من الليل قطعة أخرى. طيب نأتي إلى الطرفين، الطرف الأول من النهار ما المقصود به والطرف الثاني ما المقصود به؟ الطرف مرة يجي بمعنى آخر الشيء، تقول طرف الشيء، طرف الكتاب، طرف البساط، يعني آخره. ومرة الطرف يشار به إلى النصف، إذا الشيء منصف إلى نصفين أيضا يعبر عن كل من النصفين بأنه طرف. طيب هنا ما المقصود بالآية طرفي النهار؟ أول شيء خلنا نفهم المقصود بالزلف، إذا عرفنا المقصود بالزلف يتضح المقصود بالطرفين. الزلف ما هي؟ زلفا من الليل، زلف جمع زلفة مثل قربة، وزنا ومعنى. قربة إيش؟ قربة مأخوذة من القرب، زلفة مأخوذة أيضا من القرب. ليش القرآن الكريم يعبر عن بعض قطاع الليل بأنها زلفة؟ السر في ذلك لأنها أقرب إلى وقت النهار. لاحظوا أعزائي، وقت المغرب والعشاء كلاهما يؤديان، المغرب والعشاء، قبل بداية النصف قلنا للمختار بالأحوال العادية، قبل بداية النصف الثاني لليل. المغرب والعشاء يؤديان قبل بداية النصف الثاني لليل، يعني أين يقعان المغرب والعشاء؟ يقعان في النصف الأول. أيهما أقرب إلى النهار؟ أقرب إلى النهار هو النصف الأول الذي وقعت فيه الصلاتان، المغرب والعشاء. فلهذا القرآن الكريم سمى النصف الأول الذي تقع فيه المغرب وتقع فيه العشاء سماه زلف من الليل، باعتبار أنها القطع الليلية الأقرب إلى النهار. الزلف من الليل شظم تضم المغرب وتضم العشاء، هذا واضح. يبقى عندنا الصلوات الثلاثة، الصلوات الثلاثة راح تتمركز في طرفي النهار. نجي إلى طرفي النهار، الطرف الأول من النهار، وهذه الآية وهذا التفسير يؤيد نظرية من ذهب كالسيد الشهيد الصدر الله مقامه الشريف إلى أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، نظر هالشكل، ولهذا عند نصف الليل هو النصف، نصف الفترة الواقعة بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. يعني ما بعد طلوع الفجر يحتسب من النهار بناء على هذه النظرية. الطرف الأول يشار به إلى صلاة الصبح، واضح جيدا؟ والطرف الثاني يشار به إلى صلاتي الظهر والعصر، وإن كان هذا بوقت مختص ووقت مشترك، لكن قلت لك المقصود بالطرف ليس المقصود بالضرورة الحاشية والأخير، المقصود بالنصف يعني، منتبه جيدا؟ الطرف الثاني هنا المقصود من النهار يعني النصف الثاني من النهار الذي تقع فيه صلاة الظهر وصلاة العصر. فصارت النتيجة هالشكل: الطرف الأول تنويه بوقت صلاة الصبح حيث تقع في بداية الطرف الأول أو النصف الأول من النهار، يعني حيث بداية الفجر طبيعي إلى طلوع الشمس بعد انتهي وقت صلاة الصبح. ثم بعد ذلك الصبح، ثم بعد ذلك الطرف الثاني الذي تقع فيه صلاة الظهر وصلاة العصر. زلف من الليل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء. صار واضح إلى الآن؟ صلوا على محمد وآل محمد. فإلى الآن نحن والقرآن الكريم، القرآن فرض كم قطعة للصلوات الخمسة؟ كم قطعة زمانية صلاتية؟ هي صلوات خمسة لكن القرآن تحدث عن قطعات زمانية صلاتية ثلاثة، سواء في الآية الأولى التي تقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر التي في سورة الإسراء، أو في الآية الثانية في سورة هود التي تقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هذا نحن والقرآن، وبذلك اعترف الفخر الرازي، قال ظاهر القرآن الكريم أن الأوقات للصلاة الخمسة ثلاثة، ويظهر من ذلك صحة الجمع بين الصلاتين، بين صلاتي المغرب والعشاء وبين صلاتي الظهر والعصر. ولكن لننظر إلى الروايات التي وردت في ذلك. مسلم في الصحيح روى جملة روايات في هذا الباب، تقريبا 6-7 روايات روى فقط مسلم في صحيحه، واتفاقا أكثر هذه الروايات إن لم يكن كل هذه الروايات موافقة للبخاري أيضا في شرطه، ولكن البخاري ذكر بعضا منها. قل أذكر لك أنا بعض هذه الروايات. مثلا يروي مسلم في الصحيح بسنده عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: كنا على عهد رسول الله، لاحظوا العبارة، صلى الله عليه وآله وسلم، نجمع بين الظهر والعصر في المدينة، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. هذا نص. نص آخر يقول: من غير خوف ولا مطر. نص آخر يقول: صلينا مع رسول الله 7 و8. 8 المقصود به يعني الجمع بين الظهرين أو العصرين، و7 الجمع بين المغربين أو العشاءين، يقال لهما مغربان عشاء للتغليب يعني، واضح جيدا؟ أين يقول في المدينة. طيب التفت إلى هذه النصوص، هذه الروايات أيضا روى قسما منها البخاري في صحيحه، وإن كان روى بطريق جابر ابن زيد أيضا عن عبد الله بن عباس إلى آخره، وأيضا ينص على أنه يقول صلينا في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد إذا كان في المدينة واضح يعني بلا سفر والشكل. وفي بعض النصوص يصرح أنه بلا مطر، في نص آخر بلا خوف. طيب نجي إلى هذه النصوص، إيش يظهر من هذه النصوص؟ طبيعي واضح من هذه النصوص أن الجمع بين الصلاتين سواء الظهر والعصر أو المغرب والعشاء سنة غالبة، التفتوا للتعبير، غالبة أو كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. منين نستفيد هذا؟ شوف عزيزي، فارق بين تعبيرين، بين تعبير يقول جمع رسول الله بين الظهر والعصر، هذا جمع، هذا تعبير، وتعبير آخر يقول كنا نجمع مع رسول الله بين الظهر والعصر. ما هو الفرق بين هذين التعبيرين؟ أنت لما تقول فلان على سبيل المثال أكل الشيء الفلاني، أكل الرمان، ومرة تقول فلان كان يأكل الرمان، شو الفرق بين التعبيرين؟ أنت الآن ابن اللغة، الفرق أن التعبير الثاني الاستمرارية والعادة أحسنتم. بينما التعبير الأول ما معلوم، أكل بس أكل بشكل مستمر، عادة بشكل كثير قليل، ما يندرى. لكن لما يجي التعبير يقول كنا نجمع خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظهر منا أنه كانت سنة كثيرة، أفرض ما كانت غالبة. صح، وكذلك لأن التفريق أفضل. علماء المذاهب الخمسة يقولون بأن التفريق أفضل، والجمع إنما شرعه الله عز وجل، ولربما تكون له مزية في نظر الشرع وفضيلة في نظر الشرع في مقابل فضيلة التفريق. التفتوا جيدا، قلنا للتفريق فضيلة مسلم، ولكن ربما يكون في الجمع فضيلة تقابل فضيلة التفريق. ما هي فضيلة الجمع؟ قال الفقهاء فضيلة الجمع هو التيسير على غالبية الناس، لأنه كثير وأغلب الناس هم أصحاب الأعمال، أغلبهم هكذا أصحاب الأعمال، وهؤلاء أيسر لهم أن يجمعوا من أن يفرقوا. وقد بني الدين على، طالما هو مسموح به أساسا، وقد بني الدين على التيسير، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إلى آخره. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بل جاء في الرواية عن ابن عباس يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يا رسول الله لماذا جمعت بين الظهر وبين العصر وبين المغرب وبين العشاء؟ قال لئلا أحرج أمتي. وفي رواية يسأل ابن عباس قال لئلا يحرج أمته، أو لئلا يحرج على أمتي، على اختلاف الألفاظ والتعابير. واضح من أن النبي صلى الله عليه وآله إنما جمع بين الصلاتين، حيث جمع لغرض التيسير، لغرض أن لا يكون حرج على الأمة. ولا شك ولا إشكال أن التيسير ورفع الحرج فضيلة أم لا؟ فضيلة في التفريق، فضيلة. ولكنه إذا كان هناك تيسير لشخص في الجمع، إذا كان رفع حرج في الجمع، فحينئذ الجمع سوف لا يكون خاليا من فضيلة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن التفريق بين الصلاتين لو كان عادة غالبة على سيرته وسنته صلى الله عليه وآله وسلم لطفحت بها الروايات كما طفحت في قضية الجمع. يعني الواقع أنا اتبعت وهذا الموضوع كان يشغل بالي كثيرا في حدود تتبعي المتواضع في كتب الصحاح، تبعت أنه عدد روايات التفريق أكثر أم عدد روايات الجمع أكثر، فوجدت أن عدد روايات الجمع أكثر من عدد روايات التفريق. أعود أقول أن هذا قد ما يدل، مع ذلك نلتزم بأن التفريق أفضل، ولكن قلنا بالمقابل إذا كان في الجمع رفع حرج وتيسير على الناس، فالجمع حينئذ لا يخلو من فضيلة، وقد صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذه ملاحظة رغبت أن أذكرها بالأثناء. بعد كنا نجمع، التفتوا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير، وين؟ بالمدينة. هذه عبارة بالمدينة تدل على أن الرسول جمع في الحضر، ولا أنه جمع في السفر فقط، بل في الحضر جمع رسول الله، لأن يوجد قسم من الجمع هذا لا خلاف فيه بين فقهاء المذاهب الخمسة، وين كثير منهم التزموا بالسفر بالجمع، قسم منهم لا، قسم منهم بل هذا عليه فقهاء المذاهب الخمسة، يعني قالوا بأنه يوجد جمع متفق عليه وهو جمع تقديم، ويوجد جمع متفق عليه يسموه جمع تأخير. جمع التقديم وين يكون؟ في عرفة. كيف التقديم؟ باعتبار أنه عادة يفيض الحاج، يعني في آخر الوقت يتهيئون علما للتوجه إلى المزدلفة، فلهذا يجمعون بين الظهر وبين العصر، لكن جمع تقديم، يعني في بداية الوقت بعد الزوال يصلون الظهر والعصر، فيسمى جمع تقديم باعتبار الوصول إلى المزدلفة والانشغال بقضية الاستقرار وما شاكل، فعادة يتأخرون في أداء صلاتهم مقدارا عن أول المغرب، ف فلهذا يستحب أو قل أنه شرع جمع التأخير، فتصلى المغرب والعشاء في آخر الوقت المشترك بينهما فيسمى جمع تأخير. صار واضح؟ هذا متفق عليه، هذا ما في كلام بين الفقهاء، إنما الكلام في غير ذلك. الكلام بأننا في الأوقات العادية بدون سفر ولا مطر ولا خوف ولا ضرر ولا خطر، هل يشرع الجمع أو لا يشرع الجمع؟ وطيب ذكرت لك أولا ظاهر القرآن الكريم ما يستفاد منه، اثنين الروايات التي ذكرها مسلم وذكرها البخاري أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع، وكان يجمع في المدينة وينص يقول من غير خوف ومن غير مطر ومن غير سفر. هذا يفيدنا في رد من حاول أن يجمع جمعا تبرعيا بين الروايات. لاحظوا أعزائي، قسم قالوا أنه الرواية اللي تقول أن النبي جمع في مطر، وطيب نفس الرواية هاي السابقة هي ترد عليه تقول أن رسول الله جمع من غير مطر. ما حاجة أذكر لك الأسماء، بعض فقهاء العامة قالوا النبي جمع لكن جمع في مطر، لا دليل، بالعكس روايات الصحاح تدل على أن النبي جمع من دون مطر. بعضهم قال النبي جمع لكن جمع في المرض. جمع في المرض أولا ما موجود في الرواية. موجود في الرواية هذا المعنى؟ ما موجود. هذا الجمع يسموه جمع تبرعي يعني مجاني، هالشكل شايف واحد أخر مثلا تقول له أنه أكرم العمال مثلا، ثم تقول له أنه لا تكرم زيدا من العمال، يجي واحد يقول أنا إيش أسوي؟ يا طريقة الجمع، طريقة الجمع أن تكرمهم، الجمع العرفي أي شكل، أن تكرمهم لكن تستثني منهم زيد. يجي واحد يقول لا أنا أجمع بطريقة ثانية، أقول أنه أكرمهم كلهم لكن بالشتاء، ولا تكرم زيدا لكن بالصيف. هذا جمع صحيح يسموه؟ ما إلي شهد. هذا يسموه جمع تبرعي مجاني اعتباطي، ما له قيمة جزال في هذا. فأنت لما تجي تقول النبي جمع لكن في مرض، الدليل ما هو؟ ما إلي شاهد نهائيا. هذا يسموه جمع جزافي اعتباطي. ثم يعني شلون في مرض جمع؟ يعني كلهم تمرضوا مرة واحدة الشكل جمع بهم، او لا فقط النبي تمرض؟ ما هذا التفسير للسؤال؟ انه جمع في مرض يعني كلهم يفترض انهم مرضوا؟ هذا بعيد انه كلهم ماذا مرضوا. اذا كان المريض واحد فحينئذ الجمع يختص بمن؟ بواحد منهم. هذه خليها على جانب. قسم قالوا ان صحيح النبي جمع بس جمع صوري مو مثل ما يسوي الشيعة. شلون جمع صوري؟ يقول جمع هالشكل بان اخر صلاة الظهر الى اخر وقت الفضيلة، وعجل صلاة العصر في اولها، فراح ينجمعا في ان واحد. ملتفتين؟ افرض ساعة ثلاثة، ساعة ثلاثة ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر، يقول معنى النبي جماع يعني صلى الظهر بدقائق قبل ساعة ثلاثة، بحيث راس ثلاثة يكمل الظهر ثم وراه يبدأ وقت العصر يصلي العصر فراح ينجمع عن هالشكل النبي. أما هذا فرد عبقرية، أنا في واقع الأمر أتعجب منها، يعني الشيء هذا غريب في بابه. هذا خلاف أول، إحنا عندنا الظهور حجة، وهذا ما يعني ما هذا الكلام خلاف الظاهر أنه النبي جمع صوري بالشكل، خلاف الظاهر. ثم راح أذكر لك أنا دليلا على بطلانه، غير أن خلاف الظاهر دليلا آخرين وصلنا مجموعة ثلاثة. شوف التفت لزين. أولا ثانيا هذا نقض تصريح ابن عباس في رواية أخرى يذكرها مسلم، يقول ابن عباس كان يخطب عصرا إلى أنصار وقت المغرب، فتأخر وقت صلاة المغرب وهو يخطب، قاموا جماعة ترضوا عليه، فلما اعترضوا عليه قال لهم ويحكم نحن أعلم بالسنة، لقد كنا نجمع خلف رسول الله صلى الله عليه وآله بين المغرب والعشاء، إذا تأخر فرد مقدار خمس دقائق ليست هنالك مشكلة، بعد الخمس دقائق أصلي المغرب والعشاء. هذا يدل على أن الجمع بأي كيفية؟ يدل على أن الجمع مثل ما تقوله الشيعة، يعني الجمع في الوقت المشترك، الجمع في الوقت المشترك لا أنه في نهاية وقت الفضيلة فضيلة الظهر يصلي ظهر وفي أول فضيلة العصر يصلي عصر، هذا ما يظهر من كلام ابن عباس. ثلاثة، أنه إذا كان النبي يجمع بهالشكل، ليش يجمع بهالشكل؟ أنا أسألك، ليش النبي يصلي الظهر في آخر فضيلة وقت فضيلة الظهر ويصلي العصر في أول وقت فضيلة العصر؟ ليش يسوى هالشكل؟ لا بتقول للتيسير، مو شكل للتيسير على الأمة لرفع الحرج. أقول لك هذا بحرج أو ما بحرج، بتيسير أو ما بتيسير. خل أوضح لك زين، أقول هو معرفة آخر آخر فضيلة وقت الظهر وأول ماذا ما نسميه إحنا أول، أنا لعلي أنا بينت أنه أول فضيلة العصر. أول فضيلة العصر أعزائي يبدأ مع الظهر، أول فضيلة العصر يبدأ مع الظهر. بس كنت أتكلم على فقه أهل السنة، إخواننا أهل السنة باعتبار يرون أن وقت العصر يبدأ حيث ينتهي وقت الظهر، فلهذا كان كلامي صحيحا على مبناهم، ومقصودي أنا أبين مبناهم في هذا المورد. أن هم هالشكل يقولون باعتبار هم يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وآله جمع صوري يعني صلى الظهر في آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها. التفتوا، هذا التعبير صحيح على مذهبهم، أما على مذهبنا فقلنا بأنه وقت فضيلة العصر يبدأ مثل الظهر، من أول الظهر، من أول الظهر يبدأ وقت فضيلة الظهر وفضيلة العصر. طبيعة تستثني الوقت المختص من أول الظهر، هذا وقت مختص بمن؟ بالظهر. من بعد وقت مشترك، بس فضيلة الظهر تنتهي إذا صار ظلك مثلك، وفضيلة العصر تنتهي إذا صار ظلك مثليك. منتبه جيدا كما شرحته في أول المحاضرة. أعود، فعلى مذهبهم يقولون أنه النبي صلى الله عليه وآله صلى الظهر في آخر وقت الظهر وصلى العصر في أول وقت العصر عندهم. أنا أجي أسأل أقول هذا آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، هذا أمر ميسور لعامة الناس معرفته؟ أنا أسألك الآن، ميسور لك معرفته؟ الآن أنت نظريا أنا أشرحها على المنبر لعله بصعوبة تستقبله، مهشكين أنت الآن تطبق عمليا، أصلا هذا ميسور لك عمليا أن تعرف تدقق تحسب هل انتهى وقت فرض الظهر أو فضيلة الظهر والآن بدأ وقت صلاة العصر، أو أنه الآن هو الوقت الذي تصلى فيه العصر على مذهب العامة مثلا، أما على مذهبنا لا، الوقت الفضيلة مستمر. ضبط الأوقات أقول أولها وآخرها هذا أمر ميسور لعامة الناس، هذا أمر يصعب على الخاصة، يعني طلبة الحوزة العلمية طلبة العلوم الدينية، هذا يحتاج مع تركيز إلى أن ينتبه إلى هذه المسائل، يركز باعتبارها مادة دراسية إلى أن ينتبه إلى هذه المسائل. فكيف نفرض أن النبي صلى الله عليه وآله يقولهم للناس يجمعوا بهذه الطريقة بأنه صلون الظهر في آخر الوقت وقت الفضيلة وصلون العصر من بعدها مباشرة؟ هذا يتطلب أن الناس يعرفون آخر وقت الفضيلة وأول الوقت الذي يختص بالعصر على مذهب العامة، انتبه جيدا، وهذا يصعب على سائر الناس، فراح يصير تيسير هالشكل جميع أو يصير تعسير. أنا أعتقد أنه يصير تعسير، ما راح يصير تيسير. على كل حال، إذا نحن والروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها غنى وكفاية أن الرسول كان يجمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر، والتأويلات الأخرى التي تذكر في المصحة وطبيعي مع الالتزام بأن التفريق أيضا أفضل، ولكن قلنا أن للجمع فضيلة فيما لو كان فيه تيسير على الناس، وما يصير بتيسير الجمع على الناس إلا إذا كان الجمع بالطريقة المعروفة عندنا، وهي أن تجمع بين الصلاتين في الوقت المشترك. بعد ما تجي تلاحظ أنه هذا آخر وقت فضيلة الظهر ثم بعد صلي العصر، لا، وإنما في الوقت المشترك تستطيع أن تجمع بين الصلاتين. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا جاء عن أئمة الهدى من آل محمد صلوات الله عليه. وطبيعي ما ورد عن الأئمة من الروايات كثيرة، أنا ما ذكرت روايات أئمتنا عليهم السلام بأنها كثيرة في هذا الباب وفيها غنى وكفاية، ولكن ذكرت روايات الصحيحين من أجل الإلزام، من أجل الاحتجاج على إخواننا من كتبهم، وبيان أن ما نحن عليه من الجمع بين الصلاتين هو موافق لما في كتبكم كما هو موافق لما في كتبنا. وهنا ملاحظة أنه أحيانا لما نستشهد بروايات جمهور المذاهب على حكم من أحكامنا، لا بمعنى أنه أحكامنا ما تثبت إلا من طريق كتبهم، لا، أحكامنا إحنا تثبت من طريق كتبنا الواردة عن أئمتنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي فأحكامنا إذا ورد بها دليل أو وردت بها رواية في كتب إخواننا لا بأس بذلك، هذا يكون حجة لنا في مقابل الاحتجاج. أما إذا ما وردت رواية في كتبهم تؤيد رواياتنا، هذا لا يعني أن نتخلى عن رواياتنا وعن أحكامنا، لأننا بعد اعتقادنا بمذهب أهل البيت سلام الله عليهم وحجية قول أهل البيت عليهم السلام، لا بد لنا من الاكتفاء بما وردنا عنهم عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن نذكر روايات إخواننا من باب التأييد والاحتجاج. وفي واقع الأمر أنه كثير من الذين قالوا بقضية حرمة الجمع بين الصلاتين، أنا شخصيا راجعت يعني ما ذكروه في هذا الباب، ما رأيت دليلا ناهضا على تحريم الجمع نهائيا، بل الأدلة كلها شاهدة على حلية الجمع، الجمع جائز، دليل على التحريم ما موجود على الإطلاق. لكن بعضهم قال فلان مثلا أفرض من التابعين، أو فلان مثلا من الصحابة على سبيل المثال، يعني لا يأتي برواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى جانب ذلك الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام كلها مطبقة على صحة الجمع بين الصلاتين، لكن مع الأسف الشديد كثير من الكتاب لا يأخذ بما يروى عن أهل البيت عليهم السلام، وفي مقابل هذا يقول لستم شيعتهم نحن شيعتهم، أي مقولة ابن حجر، يقول سلمنا أن النبي مدح شيعة أهل البيت، بس يقول شيعتهم نحن لا أنتم. طيب إذا أنت شيعتهم أنا أسألك، أقول لك كم عدد تكبيرات صلاة الجنازة؟ تقول لي صح عن رسول الله أنها 5. أقول له طيب ليش أنت الآن تفتي بأنها 4، مع العلم في كتبك ورد عن علي عن رسول الله أن تكبيرات صلاة الجنازة 5، شلون تفتي 4؟ يقول افتي 4 لأن فلانا قال، لا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله قال، لا، يقول لأن فلانا قال. طيب إذا أنت شيعة علي وصح عندك وفي كتبك أن عليا كان يروي عن النبي أن التكبيرات 5، ليش ما تفتي بال5؟ هذا يدل على أنك من شيعته أم لا؟ شيعته من تابع رواية بعد ما ورد في كتبنا، حتى تقول لي هذا ورد عن علي لكن في كتبكم، لا، هذه واردة في كتبك عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وانت تقول انا شيعة علي، اذا انت شيعة علي المفروض ان تأخذ بهذه الرواية، ولكن الحساب على الله على كل حال. في واقع الامر الهدف من هذه المعالجات هو ان نفهم ان اهل البيت عليهم السلام، او قبل ذلك ان شيعة اهل البيت لم يأتوا بشيء الا استنادا الى كتاب الله وسنة رسول الله، وأن ما استندوا فيه إلى أهل البيت عليهم السلام إنما هو استناد بالنتيجة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، لأن المؤتمن على كتاب الله تعالى والمؤتمن على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو ما أوضحه لنا رسول الله بقوله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. جماعة لن تضلوا بعدي أبدا، للأسف أن الأمة تركت غالبا أهل هذا البيت، فلهذا ظلت، لهذا شبث ابن ربعي يعبر عن اشتراكه في حرب الحسين بعد واقعة كربلاء، يعبر يقول إنه ضلال، يقول هذا اشتراكنا في حرب الحسين ضلال، يا لك من ضلال، والله لا يوفق أهل هذا المصر لخير أو رشد أبدا. كيف يوفقون وقد قتلوا ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسبوا عياله ومزقوهم كل ممزق، إلى أن رجع موكب سبايا الحسين إلى أرض كربلاء في يوم 20 من صفر، وبقوا 3 أيام. بعد 3 توجهوا إلى المدينة، ولكن في هذه الأيام 3 لم ترقى دمعة زينب، ولم تهدأ رنتها، ولم تسكن جفرتها. لهذا عزم الإمام السجاد على السفر إلى المدينة. قال بعض من حضر: يا ابن رسول الله، هل لا تركت العائلة تتزود من قبور أحبتها؟ قال: إني أرى ما لا ترون وأعلم ما لا تعلمون، إني أخشى إن بقيت أكثر من ذلك على عمتي زينب أن تموت، فإنها لم يقر لها قرار. لهذا توجهت روحي للفداء إلى قبر المولى أبي عبد الله، مودعة قبره الشريف. لهفي لزينب إذ نادت مودعة، ففجرت بنداها محجر الحجر. شقيق روحي وداعا، واللقاء غدا في جنة الخلد عند السادة الغرري. أخي حسين، تركت الروح حائرة، وبعدك اسود وجه الكون في نظري. بعد أخي، عشنا جميعا فأمسى شملنا بددا، وفرقت بيننا رغما يد القدر. ها، كم عمر صحبة زينب مع الحسين؟ اسمع اسمع لسان الحال. أخي، 55 عاما عمر صحبتنا. الله أكبر. 55 عاما عمر صحبتنا، فكيف تعرض عني آخر العمر؟ شتشير يا ابن امي علي، انا ابقى انا ارحل يا اضل بالغابر. يا والي اخوتي سباع الثنية. قالوا: ولما عزم الامام عليه السلام على السفر الخروج من كربلاء الى المدينة، هذه بعد اخر زيارة لزينب لقبر الحسين عليه السلام، جاءت القت بنفسها على القبر مودعة اياه، احتضنت القبر الشريف بباعيا وهي نعم تبل الترى بدموع عينيها. يا يحسي أن جئت أتوعد أوياك أوياك للوطن أرد أرجع بلاياك. يا هذا لو داع وين نلقاك نلقاك، الجدك الهاجر انعاك خويا انعاك، وقل يا جد ذبحة عداياك خويا، وعن عالتك احشي ويتاماياك، بس وحدة اخفيها وما يخفاك. تقول له: انا راح اشكر جد رسول الله كل ما شفناه، بس قضية واحدة مصيبة واحدة ما راح ابينها للنبي. ها، وما هي القضية؟ اسمع اسمع، صورة مؤلمة يصورها هذا الشاعر. اخويا بس وحدة اخفيها وما يخفاك، وهي يا حر ضربة بناياك. يا حار ضربه بعدك ضعنا فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا يسر امورنا شافي مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.